ظاهر الحديث أنها سنة. نعم نعم من حيث أقول أمثل ما تزوجون. نعم نعم إن أمثل ما تزوجون بالحجامة. نعم نعم.